والآن مع الشريط الرابع من هذه المجموعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا. طيب مثل هذا الكلام إن أفضلكم وخيركم من تعلم، هذا لا شك أنه من الرواية بالمعنى، فهل الذي غير اللفظين هو أبو عبد الرحمن السلمي أو من بعده؟ يحتمل، لكن الأقرب أنه من بعده لأن الرواة عنه مختلفون. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل زوجنيها. قال أعطها ثوبا. قال لا أجد. قال أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له، اعتذر يعني اعتل له يعني اعتذر. نعم. فقال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. هذا اللفظ مختصر كما مر عليكم، لكن ما معنى قوله زوجتكها بما معك من القرآن؟ هل المعنى زوجتكها لأنك حافظ للقرآن فتكون الباء للسببية، أو زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن فتكون الباء للعوض؟ الثاني هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله لأنه علمها، وهو كذلك، وفي هذا دليل على جواز جعل تعليم القرآن مهرا، جعل تعليم القرآن مهرا كذا، لأن هذا عقد على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال زوجتك بما معك من القرآن فعلمها، كما في بعض الروايات في غير الصحيح فيما أظن. طيب، لو تزوجها على أن يعلمها قصيدة امرئ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقطل وبين الدخول فحوملي، يجوز؟ يرى بعض العلماء أنه لو تزوجها على أن يعلمها قصيدة امرئ القيس فهو جائز، ولو تعلمها على وتزوجها على أن يعلمها شيء من القرآن لم يجوز. نعم، لو كان العكس لكان أقرب للصواب، لكن يقولون لأن القرآن لا يصح أن يكون عوضا في أمر دنيوي، والجواب على ذلك بسيط، أن يقال إن الذي كان عوضا ليس هو القرآن ولكنه تعليم القرآن. أنا ما تزوجت على أني أقرأ عليها البقرة أو آل عمران، تزوجت على أن أعلمها، على أن أعلمها، لكن سيأتينا مشكلة، بدأ يعلمها ولا تتعلم، وش نسوي؟ الظاهر أن مثل هذا يحمل على العادة، أو ينظر إلى أسوأ الناس حفظا وفهما ويعتبر به، لأن قد تكون امرأة كرهت الزوج وقالت إن علما وتعلمت لزم النكاح، وإن كان عجز أبى طالبه بالمهر ويكون عجز عن تسليمه ثم أفسخ النكاح، ربما تتحيل كل ما علمه قامت تتعتع وعيه تتعلم. لا، مثل هذا نقول يجرى فيه، يعني يعمل فيه بما جرت في العالم، ونقدره على أسوأ تقدير، نقدره على أسوأ تقدير. فإذا كان أبلد الناس وأقلهم حفظا يحفظ إذا كرر عليه الآية 10 مرات. أولى 10 مرات. لا يا شيخ، لا آية قصيرة، الطويلة صحيح. يعني مثلا خليها بالأسطر سطري، كررناها 10 مرات ما يحفظها الإنسان؟ ها؟ الذكي والغبي. ها؟ نعم. لا زوجها الرسول، زوجها واخذ المرأة ودخل فيها. نعم انت الوقت. ها؟ كيف؟ هذه نبحثها مو بشر، لكن لأن غير التعليم أسهل، أسهل من التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة باب القراءة عن ظهر قلب. يحتمل أن المؤلف رحمه الله أراد بذلك الحث على تعلم القرآن أو على حفظ القرآن عن ظهر قلب، ويحتمل أنه أراد هل الأفضل أن يقرأ عن ظهر قلب أو أن يقرأ بالمصحف. فأما على الاحتمال الأول فلا شك أن حفظ القرآن عن ظهر القلب من أفضل الأعمال، لأنه ذكر لله عز وجل، وكلما حفظه الإنسان كان ذلك أشد إيمانا وإيقانا، وأسهل له عند استحضار الأدلة لا سيما طالب العلم. وأما إذا كان الاحتمال الثاني فإنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة بالمصحف أفضل لتواطؤ القلب واللسان، القلب واللسان والبصر كلها تتفق على ذلك، القلب واللسان والبصر. وقال بعض العلماء بل القراءة عن ظهر قلب أفضل لأنه أقرب إلى الخشوع. والصحيح أن ذلك يختلف، فإذا رأى الإنسان أنه إذا قرأ عن ظهر قلب كان ألين لقلبه وأخشع فإنه يقرأ عن ظهر قلب، وإن كان كثير الغلط ويخشى أن يحرف كلام الله عز وجل فالقراءة في المصحف أفضل. كذلك أيضا ترجح القراءة عن ظهر القلب إذا كان الإنسان يريد أن يحفظ القرآن ويتحفظه، فإن القراءة عن ظهر القلب أولى به، لأن الذي يقرأ بالمصحف ما يحفظ، لكن الذي يقرأ عن ظهر قلب وكلما نسي شيئا راجع المصحف يكون أضبط له. فالمهم أن هذه تختلف بحسب حال الإنسان وبحسب الحاجة التي تدعو إلى قراءة القرآن عن ظهر قلب أو بالمصحف. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابي فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال له هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، قال انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها. قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. اللهم صل وسلم. هذا الحديث أو هذا السياق من أبسط ما أو من أوسع ما ساقه فيه البخاري رحمه الله، وفيه فوائد كثيرة جدا، منها جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة ولم يقل لها أما تستحين على نفسك تأتين إلي في مجلس الناس وتعرضين نفسك علي. ومنها أيضا جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لامتناع القياس، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهنا قال إن وهبت نفسها للنبي ولم يقل إن وهبت نفسها لك، لإعادة وصف النبوة المقتضي للخصوصية، وإلا لكان مقتضى السياق أن يقول نعم إن وهبت نفسها لك، لكن قال للنبي لبيان مقتضى أو مقتضي الخصوصية وهو النبوة، وهذا لا يتأتى لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه، يعني رفع ونزل، يعني رأى أعلى بدنها وأسفل بدنها، رأى رأسها مثلا ورأى قدميها وما بين ذلك من جسمها. وفيها أيضا على أن النظر لا يختص بالوجه فقط، بل بالوجه والشعر والرأس واليدين والرجل والساق والذراع وما أشبه ذلك مما يقتضي الرغبة في المرأة أو الرغبة عن المرأة. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أنه نعم حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث لم يقل ليس لي بك حاجة، وإنما طأطأ رأسه نزل رأسه وسكت، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام أنه لا يردع الإنسان بما يكره. ومنها أيضا حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم على أعلى ما يكون من الأدب والخلق، لقوله لقول الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، ولم يقل زوجنيها على طول، مع أن ظاهر الحال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريده، لكن يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام تقطع رأسه ليفكر في الأمر هل يقبل أو لا يقبل، ولهذا قال إن لم يكن لك بها حاجة. وهذا الأدب من هذا الرجل نظير الأدب من ذي اليدين، حيث سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين فقال يا رسول الله إيش أنسيت أم قصرت الصلاة، ولم يجزم بأحدهما للاحتمال. وهذا يدل على أن الصحابة ليسوا كما يزعمه أهل الكبرياء والغطرسة والإعجاب والفخر، إنهم قوم بدو لا يعرفون ولا يفهمون، وأن التقدم والرقي كان بعد ذلك، فقد كذب والله هذا الذي قالها وأساء إلى نفسه في الواقع، لأن هذا ينبئ عن مدى عقلية هذا الرجل وأنه جاهل وأحمق. فالصحابة لا شك أنهم أكمل الناس أدبا ولا يوجد لهم نظير في الأدب والأخلاق. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى الأولياء في التزويج، لأن الرجل قال زوجنيها، والرسول صلى الله عليه وسلم زوجه إياها، ولكن مع ذلك ليس يغمط الناس حقوقهم عليه الصلاة والسلام. إذا كان الأولياء حاضرين ما يتقدم ويزوج، فكل إنسان يزوج موليته، لكن الرسول له أن يزوج مع وجود الأولياء، ولهذا لم يسأل هل لها ولي أو ليس لها ولي. كما أنه يحل له هو أن يتزوج بدون ولي، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن له أن يتزوج بدون ولي، والله تعالى قد خصه فيما يتعلق بالنكاح بخصائص كثيرة ليست لغيره. ومنها أن النكاح لا بد فيه من مهر وإن قل، ما الدليل؟ لأن الرسول سأل هل عنده شيء ليسلقها. وإذا تزوج الإنسان المرأة على أن لا مهر عليه فهل يبطل الشرط أو العقد؟ قال الفقهاء يبطل الشرط ويصح العقد، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية يفسد العقد، يفسد العقد، لأن من شرط الحل المال. قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. طيب، وإذا تزوج امرأة وسكت ما ذكر العقد لا نفيا ولا إثباتا، فهل يصح العقد؟ يصح، ولها مهر المثل، لقوله تعالى لا جناح عليكم. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا، نعم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. نعم، فالأحوال إذن ثلاث: أن يذكر المهر، أن يشترط نفيه، أن يسكت عنه. إذا ذكر فواضح أن النكاح صحيح وهو أولى، إذا سكت عنه فالنكاح صحيح ولها مهر المثل، إذا شرط نفيه ففيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الشرط باطل والعقد صحيح، ومنهم من قال إن العقد باطل، وهذا أقرب، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط للحل أن نبتغي بأموالنا، فقال أن تبتغوا بأموالكم. ومنها أيضا من فوائد الحديث حال الصحابة رضي الله عنهم وما هم عليه من الفقر وشرف العيش، ومع ذلك هم صابرون محتسبون. هذا الرجل ما يملك إلا إزارا فقط، ما عنده إلا الإزار، لأنه ذهب يدور في بيت أهله لم يجد شيئا، ولا خاتم من حديد، بل الظاهر ولا نعلن، ليس عليه إلا الإزار، فقال هذا إزاري لها نصفه. ولكن هذا لا يمكن، لأن هل تستفيد من هذا الإزار؟ من نصفه لا تستفيد، لأن إن أعطاها الإزار فقد ولا إزار له، وإن لم يعطها فأين المهر؟ ما أعطاها شيئا. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوج، لأن الرسول ما أرشده إلى ذلك ولا قال استقرض، بل منعه من الزواج حتى يجد المهر. إذا كان لا يستقرض للزواج فهل يستقرض للسيارة؟ لا، ما يستقرض للسيارة، لأن الزواج أشد ضرورة من السيارة. طيب، هل يستقرض لاستبدال موديل 87 88؟ يقول والله هذه للسنة بيأخذ من الجدد، وذهب يبيعها بنصف قيمتها ويروح يشتري جديدة. وش تقولون في هذا؟ لا يفعل. اي نعم هذا سفيه، هذا في الواقع سفيه. اي نعم. طيب هل يستقرض ليبني بيتا؟ لا، ما هو حاجة. يستأجر، يستأجر، لأن البيت بيعمر مثلا 300,000 والإجرة في 3,000، ويمكن يرزقها الله في خلال 3,000 وهذه 300. كم من سنة يستأجر؟ 100 سنة. في خلال 100 سنة بيجيب الله، يغير الله الحال، يمكن ترخص البيوت، نعم، أو يموت وهو الأقرب، لأن أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 غالبا. طيب إذا نقول لا تستقر، لكن يستثنى من ذلك إذا كانت الدولة جزاها الله خيرا هي التي تبذل القرض للناس تعطيهم، فالظاهر أن هذا لا بأس به، لأن هذا حق يعتبر من الدولة، لست أنت الذي تذهب تسأله. ثم إن الدولة في الواقع مستوثقة. بماذا؟ بماذا هي مستوثقة؟ برهن البيت، البيت مرهون لها. طيب من فوائد الحديث أيضا بيان أن بيان أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى الأمور بواقع العقل المعقول لا بمواقع الخيال. وجهه أنه لما قال إزاري هذا يعني كونه يخليه مهرا لها هذا من باب الخيال، فالواقع أنه ما يمكن أن يكون مهرا، ولهذا بيّن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يمكن أن يكون مهرا، لأنها لن تنتفع به إن بقي عليه، ولن تنتفع به أنت إن بقي إن أعطيتها إياه. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا جواز جعل القرآن مهرا، تقول ماذا معك من القرآن. طيب ومنها الاستيثاق في العقد بقوله تقرأهن عن ظهر قلب، لأنه إذا كان يقرأهن عن ظهر قلب صار تعليمه المرأة إيش أهون وأيسر، بخلاف ما إذا كان لا يحفظهن عن ظهر قلب، ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم فيما سبق أن القرآن مجموع بماذا؟ باللخاف والعسب والأوراق والجلود الرقاع وما أشبه ذلك، ففي صعوبة، لكن إذا كان حافظا البخاري يكون هذا كلش من باب أولى، يكون هذا أهون، أهون في تعليم المرأة. طيب ومن فوائد الحديث جواز عقد النكاح بغير لفظ التزويج، قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها. نعم. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من يقول إن عقد النكاح يشترط أن يكون بلفظ التزويج أو الإنكاح، يعني يقول زوجتك أو أنكحتك، فإن قال جوزتك جوزتك فالنكاح لا يصح، ومن باب أولى إذا قال وهبتك بنتي أو ملكتك بنتي أو ما أشبه ذلك فإنه لا صح. لماذا؟ قالوا لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم. فلما كان هما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن كان ذكرهما شرطا في العقد، ولا شك أن هذه العلة عليلة وأن هذا الاستدلال ليس بصواب، لأننا نقول إذن لا تعقد لا تصحح عقد البيع إلا بلفظ البيع لأنه اللفظ الذي ورد به القرآن، ومع ذلك تقولون إن البيع يصح بكل لفظ يدل عليه، بل تقولون إن البيع يصح بالمعاطاة بدون لفظ، أليس كذلك؟ طيب إذن ما الفرق؟ والصحيح بلا شك أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه، فكل لفظ يدل على التزويج فالنكاح ينعقد به. إذا قال ملكتك بنتي وهبتك بنتي فقال قبلت صار إيش؟ صار عقدا صحيحا لا إشكال فيه، تثبت به جميع أحكام النكاح. فإن قلت ورد الحديث بلفظ زوجتك، ورد بلفظ زوجتك، فأحد اللفظين خطأ بلا شك، والأولى بالخطأ ملكتك، لأن زوجتك هو اللفظ الذي يوافق ما جاء في القرآن فيكون هو الأصح، لأن القصة لم تقع مرتين، ما وقعت إلا مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول زوجتكها ويقول أيضا ملكتكها، لا بد أنه قال أحد اللفظين. فإذا دار الأمر بين هذا وهذا فالمرجح إيه؟ زوجتكها، وحينئذ يسقط الاستدلال بهذا الحديث. فما هو الجواب؟ نعم، نقول من شرط إبدال الكلمة بأخرى أن يكون هناك ألا يكون هناك فارق بين الكلمتين، ألا يكون هناك فارق في الحكم، ولا ما يصح الإبدال من الراوي؟ نقول نعم، كون الرواة وهم ثقات يقول ملكتكها ويقول زوجتكها يدل على أن اللفظين عندهما بمعنى واحد، وإلا ما صح أن يقولوا ملكتكها بدل زوجتكها، إذ أنهم حينئذ يروون الحديث بغير معناه، وهذا طعن في الرواة، فلا يمكن أن يروا الحديث إلا بمعناه، وحينئذ يكون ملكتكها وزوجتكها بمعنى واحد، فإذا انعقد النكاح بزوجتكها انعقد بإيش؟ بملكتكها. طيب إذن القول الراجح هو ما أشرنا إليه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن جميع العقود كل العقود تنعقد بما عده الناس عقدا، والمرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشارع لم يتعبدنا بألفاظ العقود بخلاف ألفاظ الأذكار والأشياء التي يتعبد بلفظها فهذه لا تغير. نعم، نعم، طيب فيه أيضا دليل على جواز جعل القرآن مهرا، جواز التعليم، ها ذكرناها، طيب وذكرناها أظن أمس اليوم بعد نسيت، طيب فيه دليل على أنه يجوز جعل القرآن مهرا، وليس القرآن بل التعبير الدقيق أن نقول جواز أن يكون تعليم القرآن مهرا. فإن قلت هذا على سبيل العدم إذا لم يجد غيره، فالجواب أن ما لا يصح أن يكون عوضا لم يصح لا في حال العدم ولا في حال الوجود. أرأيت لو جعلت الخمر مهرا هل يصح؟ لا يصح مطلقا، فكذلك تعليم القرآن. ثم إن تعليم القرآن قد ورد له نظير صح جعله مهرا، وذلك في قصة زواج موسى عليه الصلاة والسلام، فإن موسى تزوج إحدى ابنتي الرجل صاحب مدين بأي شيء؟ بأن يرعى الغنم 8 سنين، فإن أتم 10 فمن عنده. وهذا عمل، وهذا عمل، لكن اختلف العلماء هل يصح أن يكون المهر عملا للزوجة، كأن يقول المهر أن أخدمك 10 سنوات، أخدمك أنت، هل يصح هذا أم لا؟ المهم من باب أولى. بعض العلماء يقول يجوز، وبعضهم يقول ما يجوز، قال للتضاد، هذا تضاد، لأن هي هو مالكها وهي مالكته. فإذا قال مثلا قومي اطبخي العشاء، تقول له كمان تطبخه أنت خادمي، نعم. إذا قال اكنس البيت تقول أنت اكنس، وتستطيع أن تستعمله بكل عمل. ولهذا اختلف العلماء في جواز أن يكون المهر خدمة الزوجة، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه، وعلل ذلك بأن هذا فيه تضاد، كيف يكون المالك مملوكا؟ نعم، لا، إذا كان مو خدمة، إذا كان ليس خدمة، مثل قال أن أبني لك بيتا، هذا ما فيه بأس لأنه ما فيه استخدام. أي هذا أيضا ما الظاهر لا بأس به، لأن العمل هذا مو بخدمة، خدمة خاصة، خدمة بدن. نعم. إذا أورد علينا قوله أن القصة واحدة، نعم، وأن المجلس واحد، نعم، وظاهره أن الرسول تلفظ بأحد الأخوين، نعم، يقينها أحد الأخوين، نعم، إما التجويد ولا التمييز، نعم. فكيف دفعناه؟ دفعناه، قلنا قلنا المتبادر أنه بلفظ، لكن يمكن أنك نائم شوي. وش قلنا؟ أن رواة ثقات، ولولا أن هذا بمعنى هذا، وجائز أن يكون هذا بدل هذا، ما نقلوا. نعم، إيش؟ نعم، ما هو؟ اي وش تقولون في هذا؟ لم يذكر مهرا، هذا لا بأس به. الكلام الشرعي على انه اذا اشترط نفي المهر، لا جاء قلنا 3 اقسام. ها الله، يمكنك يا بدر اليوم شبعان بالحيل. قلنا مثلا لها 3 اقسام، عده علينا انت. طيب، نعم، تعيين المهر. طيب، ها وش يا خالد؟ السكوت عنه، وهو الذي ذكرت السكوت عنه. قلنا جائز بنص القرآن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة، سكتي. طيب، الشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله تقرأهن عن ظهر قلب، أتقرأهن عن ظهر قلب. هنا باب استذكار القرآن وتعاهده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن طيب استذكار القرآن، استذكار معناه تذكر وطلب الذكر، مثل نسي آية وأشكل عليه هي بالفاء ولا بالواو ولا بالتقديم أو بالتأخير، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أفلم يسيروا أو لم يسيروا. فالاستذكار معناه أنك تقف، ما تجزم بأحد الأمرين حتى إيش؟ تتذكر، حتى تتذكر، نعم، ويتبين لك ثم تقرأ. تعاهده أن تكثر من قراءته، أن تكثر من قراءته، هذا هو الفرق بين الاستذكار وبين التعفف. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. في فائدة قبل, احنا ذكرنا أن في الحديث دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يستدين للزواج ولا لغيره, وهذه المسألة كما نعرف وتعرفون أيضا ابتلي الناس أو كثير منهم بها, وهان عليهم الأمر في مسألة الاستقرار. في مسألة الاستقرار تجد الإنسان لو يحتاج لأمور كمالية مي ضرورية ذهب يستقر, وهذا لا شك من سوء التصرف. والذي ينبغي الإنسان أن لا يستقرض أبدا إلا مع الحاجة القصوى التي لا بد منها, أما مع الاستغناء فلا ينبغي أن يستقرض. ومنه أيضا نظير ذلك لا ينبغي أن يشتري أكثر مما يملك, يعني مثلا الإنسان عنده 10,000 ريال يقول بشتري ما يساوي كم 20,000 مثلا, ولا سيما في أوقات ارتفاع قيمة السلع, فإن الناس لما كانت العقارات ترتفع ارتفاعا ملحوظا صار الواحد منهم يشتري من العقارات أكثر مما يملك من الأموال, وماذا حصل؟ صار النتيجة الإفلاس والديون التي تتراكم على الإنسان. كذلك أيضا ترتفع بعض الأسعار, بعض السلع ارتفاعا ملحوظا كالذهب أحيانا يأتي عليه أوقات يرتفع ارتفاعا ملحوظا في اليوم, يمكن يربح في اليوم في 125 في اليوم الواحد, فتجد بعض الناس يكثر من شراء الذهب فيقع في محذورين. المحذور الأول أنه اشترى ذهبا ولم يسلم القيمة وهذا ربا ولا لا, والمحذور الثاني أنه سفه في التصرف حيث اشترى أكثر مما يملك. وأنت إذا اشتريت بقدر ما تملك إن ربحت فهو ربح, وإن خسرت لم تخسر, عندك مال, مالك محفوظ, بخلاف ما إذا اشتريت أكثر. وعند العامة مثل جيد يقولون مد رجلك على قدر الحافك, هذا إنسان حافه مثلا 2 متر وطوله هو 2.5 متر, إذا مد رجليه أكثر من على طولها العادي يبيطلع 0.5 متر, لكن إذا كف رجليه غطاه الحافة. وهذا مثل في الواقع منطبق, ينبغي الإنسان أنه ينظر في جميع أموره, لا يكلف نفسه أكثر مما يطيق. نعم. إذا استقرض الثمانية ما يكون من الغارمين؟ من الغارمين؟ أي مسألة الزكاة يكون من الغارمين, لكن من الذي يعطيه؟ يمكن ما أعطونه, يجدون ناس أفقر منه. ما نقول يعني بيع هذه الثمانية لا لا ما لا ما إذا كان هذا الكماليات مما يستعمله مثله ما نقول بيع. نعم لو كانت أكثر مما يستعمله مثله, مثل إنسان يعني متوسط الحال يشتري له أشياء ما يقتنيها إلا نعم إلا علية القوم, هذا ربما نقول ما نعطيك بيع وشر على قدر. لكن في هذه الحال ربما يقول لنا أنا إذا بعت هذا الذي عندي واشتريت ما يناسبني, فأنا إذا بعته يمكن أزيده أيضا, يعني لأن الشيء المستعمل يكون قيمته ناقصة, فأنا اشتريته مثلا 10,000 الآن أبيعه يكون 5,000, ولو أشتري جديد مما يليق بحالي اشتريت 5,000, إذن ما الفائدة من البيع؟ حينئذ نقول لا بأس نعطيه ونقول لا تعود لهذا الشيء. نعم. ها؟ كيف؟ نفس الحديث نفسه تصبح الزواج عليه واجب, فإذا كان يتزوج إلا بالدين ما يتزوج, لأنه واجب له شروط, شرطه القدرة. نعم. الجواب على إيران نعم يقول الذي نقل هذا اللفظ بمعناه. نعم. وفقه الراوي لا حجة به يعني. لا لا في حجة. في حجة لأنه من المعروف عند جميع العلماء المحدثين أن نقل الحديث بغير معناه حرام. هو اجتهد وظن أنه معنى الحديث. اجتهد وأقره الناس على ذلك. أقره الناس الرواة والمخرجون ولا أنكر عليه أحد. نعم. إيش؟ نعم. كم مضطر للزواج؟ ما هو مضطر يا أخي. ما يموت إلى بلا زواج. ما يخالف يصوم. ما يأثر عليه إلا خير أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأثر على شيء فيه ضرر. يأثر عليه الخير أبدا. الله عز وجل قال وللاستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يا جماعة ما لكم؟ القرآن والسنة يشتونكم إلى هذا وأنتم تقول لا إلا أنا من تدين. تدين هم باكر تدين للإنفاق على الزوجة تصيح عليك تجيب لي غوايش وجيب لي أسورة وجيب لي كذا وجيب لي كذا هم تخلي الدين أطول منك. نعم خلنا ثلاثة. طيب خلاص. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الحجر المعقد إن أهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. اللهم صل وسلم. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن موصول عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول يقيس آية كيف وكيف بل يفتي واستذكر القرآن فإنه أشد تقصيا من سلو الرجال من النار. صلى وسلم وسلم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن موصول مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جرير عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيده لا وأشد تفصيا من الإبل في عقولها. نعم. كل هذه الأحاديث تدل على أنه يجب على الإنسان أن يتعاهد القرآن فإنه نعمة من الله بها عليه فلا ينبغي له أن يدع هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه وهي نعمة كما تعلمون نعمة لا يماثلها نعمة أن يمن الله عليك بحفظ كتابه أو بقراءته وتدعه. وفيه أيضا في هذه الأحاديث دليل على أنه يذم الإنسان إذا نسي آية فقال نسيت كذا وكذا بل يقول نسيت أو أنسيت وذلك لأن كلمة نسيت وإن كان هذا هو الواقع أن الإنسان نسي لكنها تشعر بعدم المبالاة تشعر بعدم المبالاة. ومن أمثال الناس قل همه نساني إياه فأنت قال مثلا تحفظ القرآن قال والله لكن نسيت القرآن كل يعرف أن هذا يدل على هذا التعبير يدل على عدم مبالاة بكتاب الله عز وجل. لكن إذا قيل نسيت أو أنسيت كأن هذا أمر كان إيش بغير إرادته وكأنه أمر أكره عليه فلا يكون في هذا اللفظ إشارة إلى أن الإنسان غير مبال بكتاب الله عز وجل وهذا من باب الأدب في الألفاظ من باب الأدب في الألفاظ وإلا فقد قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فبين الله تعالى أن الرسول ينسى إذا شاء الله أن ينسى. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي بعض الآيات وذكرها بواسطة قراءة بعض أصحابه فيدل على أن النسيان الواقع بمقتضى الطبيعة البشرية لا بأس به. أما الإنسان أما النسيان الواقع عن عدم مبالاة وعن إهمال فهذا هو المذموم، سواء